فقد انتهينا بتفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. قال الألوسي: قال مجاهد وغيره: المخلفون من الأعراب هم زهيلة ومزينة وغفار وأجع والزيل وأسلم. فيقول لك المخلفون من الأعراب، يعني المقصود هذه القبائل. استنكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا ليخرجوا معه، لأنه توقع أن تعرض له قريش بحرب أو أن يخرجوه عن المسجد الحرام، وأحرم هو صلى الله عليه وسلم وساق معه الأدية ليعلن المشركين أنه لا يريد حربا. ورأى أولئك الأعراف المخلفين أنه صلى الله عليه وسلم يستقبل عددا عظيما من قريش وسخيف وكلانة والقبائل المجاورين مكة وهم الأحابيش، ولم يكن الإيمان تنكر من قلوب هؤلاء الأعراف، فقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا وقالوا: نذهب إلى قوم قد غدوه في عكر ناره للمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم. إذا كان هؤلاء غدوه في عكر ناره، هنا أتوا يقولون بذلك غدوة وقت، وغدوة وقت كانت في السنة الثالثة من الهجرة، والحديبية كانت بعد ذلك بثلاث سنين في الثالثة من الهجرة. فقال هؤلاء القبائل الذين لما يكن قد تنكد الإيمان في قلوبهم حين استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه معه إلى الحديبية، قالوا: نذهب إلى قوم قد غزوه في عكر داره للمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم. وقالوا هؤلاء الأعراب، قالوا: لن يرجع محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من هذه السفرة، سيذهبون إلى مكة وسوف يستغفرهم المشركون استئصالا بحيث لا يبقى منهم أحد، لا يبقى الرسول عليه السلام ولا يبقى أحد من أصحابه. هذا هو ظن السوء الذي ظنوه كما بين الله تبارك وتعالى. ففضحهم الله تعالى في هذه الآية: فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم، يعني قبل أن يعود إليهم ويقابلهم، هو أوحى الله سبحانه وتعالى بما قالوه وبما سوف يقولونه. ولذلك جاءت الآية: سيقول في المستقبل، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قولهم قبل أن يصل إليهم، فلما وصل إليهم كان كذلك، وقع فعلا ما أخبر به الله سبحانه وتعالى. والمخلفون جمع مخلف، وهو المتروك في المكان خلف الخارجين من البلد، مأخوذ من الخلف، وضده المقدم. المقدم يكون للأمام، والمخلف الذي يفرك في المكان خلف الخارجين من البلد. سيقول لك المخلفون من الأعراب، والأعراب في المشهور هم سكان البادية من العرب لا واحد له، أي سيقول لك المتروكون غير الغير خارجين معك معتذرين إليك، شغلتنا عن الذهاب معك أموالنا وأهلنا، إن لم يكن لنا من يقوم بحفظ الأموال والأهل ويحميها عن الضياع. ولعل ذكر الأهل بعد الأموال هو من باب الترقي، هذا من إيه؟ من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى. لماذا؟ لأنه لا شك أن حفظ الأهل عند غير الغيرة أهم من حفظ الأموال، فهذا ترقي من الأدنى إلى الأعلى، فغرفنا أولنا وأهلنا. فاستغفر لنا، يعني استغفر لنا الله تعالى ليغفر لنا تخلفنا عنك حيث لم يكن عنك كاتل في طاعتك، وإنما كان ذلك الداعي وهو أننا خفينا على أموالنا وأهلنا. يقول الله سبحانه وتعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهذا هو النفاق النقص، أن يتغير اللسان والقلب، فكلامهم خارج من طرف لسانهم غير مطابق لما في القلوب والجنان. وهذا الكذب الكذب المخاطب به قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهذا يعني الكذب راجع بما تضمنه الكلام من الخبر عن تخلفهم انه لضروره، هذا كان كذبا منهم انهم تخلفوا لاجل ضروره داعيه الى التخلف وهي القيام بمصالحهم التي لا بد منها وعدم ان يقوموا بها لو ذهبوا هم مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث استنفرهم. كذلك تستغفر لنا هذا يتضمن اعترافهم بانهم مذنبون، وايضا يرجع الى ان دعاءهم لهم يفيدهم فائده لازمه لهم. فان فهمنا يعني ان الكذب هو قولهم استغفر لنا واضح، او لان حالهم يعني لا يطابق الواقع بحسب الاعتقاد. قال ابن كثير استغفر لنا ذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد، يعني ليس على سبيل انهم فعلا راغبون في استغفار النبي عليه السلام لهم حتى يعود عليهم بالعفو والمغفره من الله سبحانه وتعالى، وانما هو تقيه ومصانعه. استغفر لنا وضع هذه التقيه ومصانعه، لكن في الحقيقه هم يعني لا يقولون ذلك على سبيل الاعتقاد. قال الصحابي قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم تكريم لهم في اعتذارهم، وان الذي خلفهم ليس بما يقولون، فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. اذا هذا الاعتذار الذي يدعونهم كاذبون فيه، والذي خلفهم ليس قولهم خلفنا اموالنا واهلنا، وانما الذي خلفه هو الشك في الله والنفاق. كذلك ايضا طلبهم الاستغفار استغفر لنا ليس بصادر عن حقيقه، لماذا؟ لانه صادر بألسنتهم بغير توبه منهم ولا ندم على ما سلف منهم من معصيه التخلف، وفيه ايهان بان اللسان لا عبره به ما لم يكن مترجما عن الاعتقاد الحق. قال تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اي لا يقدر احد ان يرد ما اراده الله فيكم تعالى وتقدس، وهو العليم بسرائركم وضمائركم وان صانعتمونا وتابعتمونا، ولهذا قال بل كان الله بما تعملون خبيرا. وقال القاسمي اي لا احد يمنعه تعالى من ذلك لانه لا يغالبه غالب، اشاره الى عدم فائده استغفاره لهم مع بقائهم على كذبهم ونفاقهم، ولذا هددهم بقوله بل كان الله بما تعملون خبيرا اي سيجازيكم عليه. فالقول تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا ان اراد بكم ضرا قيل يعني ضرا يعني امرا يضركم كهزيمة او غير ذلك، او اراد بكم نفعا اي نصرا وغنيمه. وهذا رد عليهم حين ظنوا ان التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الضر ويعذب لهم النفع. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. يقول الالوسي وحاصل معنى الايه قل لهم الا احدا يدفع ضره ولا نفعه تعالى، فليس الثغر بالاهل والمال عذرا، فلا ذاك يدفع الضر ان اراد الله عز وجل، ولا مواجهه العدو تمنع النفع ان اراد بكم نفعا. يعني هذا الجواب جامع، لان الله سبحانه وتعالى يقول لهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا، يعني هل اذا بقيتم في اموالكم واهليكم خشيه ضياعها اذا انتم نفرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا التخلف يملك لكم نفعا؟ كلا، بل لو اراد الله ان ينزل لكم الضر وباهليكم وباموالكم وانتم في وسطهم لما رد قضاء الله سبحانه وتعالى اراد. كذلك أنتم تظنون أن الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام يضركم بهزيمة أو بقتل أو بنحو ذلك، فلو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعني يقدر نصرا وغنيمة فلا رد لقضائه، مع أن الظاهر فيما تحتمون أنه خروج إلى هلكة، فهذا هو المعنى. فلا أحد يدفع ضر الله ولا نفعه، فليس الشغل بالأهل والمال عذرا، فلا ذاك يدفع الضر إن أراد الله عز وجل، ولا مغافطة العدو تمنع النفع إن أراد بكم نفعا. وهذا كلام جامع في الجواب فيه تعريض بغيره من المبطلين وبدلالة محل المكفين. ثم ترقى سبحانه وتعالى إلى ما يتضمن تهديدا في قوله بل كان الله بما تعملون خبيرا، يعني بكل ما تعملون خبيرا، فيعلم سبحانه تخلفكم وقلبكم فيه ويجازيكم على ذلك. هذه الآية الكريمة فيها فن معروف عند علماء البيان معروف لها النفس والنفس. هذا فيها نفس، هذه الآية فيها نفس بسبب أن أخرج إيه المسلمة أول أمس في تفسير سورة الفرقان. أما النفس والنفس فهو أن يذكر شيئا أو أشياء إما تفصيلا بالنص على كل واحد أو إجمالا بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد ثم يذكر أشياء على عدد ذلك، كل واحد منها يرجع إلى واحد من المتقدمين، ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به. لماذا؟ لأنه يضمن النفس. فالنفس والنفس الإجمالي ما كما يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هنا لا، فأين النفس لما تنسخ بقى يقول إيه بقى؟ طبعا قالوا ذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني قالوا ذلك يهود المدينة ونصارى نجران. هل معنى ذلك ان اهل الكتاب سألوا مع بعض وامتحنوا وتوحدوا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهوديا او نصرانيا؟ هل هذا هو الرد؟ هل هذا رأيهم في بعض؟ طيب ايه الدليل؟ ايوه نعم هذا هو الدليل في الايه، وقالت اليهود ليس في النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس في النصارى، احنا كلهم ايه؟ كلاكما محق، كلاكما على حق، يعني هم فهؤلاء صادقون وهؤلاء صادقون. اليهود حينما قالوا ليس في النصارى على شيء نقول لهم انتم صادقون ونطقتم بالحق اليس اليهود على شيء، واليهود لما قالوا ليس في النصارى على شيء نقول لهم صدقتم فليس في النصارى ايضا على شيء، ممكن يكون ليس على شيء. فهم رايهم في بعضهم من بعض انهم كلهم يعني اليهود قالوا ايه لما يعني اذا كان هنا فينا في الايه وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، ففي هنا اجمال في النفس. اين النفس المبدل؟ وقالوا حرف الواو، في اجمال هنا حرف الواو، واضح؟ مين اللي قال؟ ايوه كل فعل، فاذا هو في نفس مبدل في حرف الواو، وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. لكن حينما نريد ان ننكر ما نفسه الواو ونفرد الكلام نفضل نقول ايه؟ وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى، وإنما سوغ الإجمال في النفس. طيب لماذا الله سبحانه وتعالى أجمل هنا في هذا النفس؟ الحكمة الله أجمل في هذا النفس، سوغ الإجمال في النفس ثبوت العلاج بين اليهود والنصارى. فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة، والدليل الآية التي بعدها ويحول سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وطبعا كلاهما محقق. فوثق بالعقل في انه يرد كل قول الى فريقه لامن النفس. اذا الاجمال هنا في الواو جائز ليه وسائر ليه؟ لان النفس مامور، لان العقل انسان العقل الذي يعي الكلام الذي يقراه في القران الكريم يفهم ان وقالوا مجمل من يعني هنا اجمال في النفس في هذه الواو، لان الشخص العاقل يستطيع ان يرد كل قول الى فريقه ويضمن النفس. فلا يتصور ان واحد هو ذكر الايات خاصه لما يراعي السياق والعله في بعدها مباشره وقريبه منها جدا ان يكونوا هم من الجيل اتفقوا ان تذكر الجنه كل يهودي او نصراني، لا لان يهود قالوا لا يدخل الجنه الا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لا يدخل الجنه الا من كان نقطة من فهذا ونموذج من نماذج الإجمال يعني الإجمال في النفس. يمكن أن يكون الإجمال في النثر لا في النفس، يعني يؤتى بمتعدد ثم بلفظ يستمر على متعدد يصلح لهما، مثلا قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. جيف نفس ثم اتى النفس بقوله من الخيط من الخيط على قول ابي عبيده ان الخيط الاسود اريد به الفجر الكاذب لا الليل حتى يتبين لكم الفجر الصادق من الفجر الكاذب. فالفجر الكاذب هو ايه؟ الخيط الاسود. واضح تكون الانسيله بكلمه من الفجر نشر في قوله ايه؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود يعني الفجر الصادق من الفجر الكاذب يعني كلاهما فجر. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالإجمال. أما في حالة التفصيل فهو قسمان، أحدهما أن يكون على ترتيب لك تقوله سبحانه وتعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. جعل لكم الترتيب إيه؟ الأول الليل وبعدين النهار ثم قال لتسكنوا فيه وقال ولتبتغوا من فضله. طيب السكون راجع إلى الليل والإسراء راجع إلى النهار. واضح؟ فهنا الاجمال اتى على ترتيب الايه؟ على ترتيب الله جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا بالفضل. واضح؟ هذا في الترتيب. وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا بالفضل. وقال تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محكورا. طيب اللون راجع الى تقعد ملوما محسورا. اللون راجع الى البخل ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ومحسورا راجع الى الاكراه ولا تكفها كل الضبط فتقعد محسورا لان معناه معنى محسورا منقطعا لا شيء عندك. كذلك قوله تعالى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر هو راجع إلى قوله ألم يجدك يتيما فآوى وقوله وأما السائل فلا تنهر راجع إلى قوله ووجدك ضالا فهدى. أقصد وأما السائل فترهب نعم لا ترتيب هنا احنا هنا في ترتيبين وعلى الترتيب انا عارف ليه قلت كده. هقول لك الاول الم يجدك يتيما فاوى فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاوى. طيب قوله بعد ذلك فاما اليتيم فتقهر ترجع الى قوله الم يجدك يتيما فاوى واما السائل فلا تنهر. انتم بادرتم الى فهم ان السائل المقصود به الذي يسال المال. واضح؟ لكن لو فهمنا قوله تعالى وجدك ضالا فهدى ضالا معناه غافلا عما اوحاه الله اليك من الهدى والفرقان. قال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. واضح؟ فاذا ضل يعني عما اوحى اليك من النور والفرقان والصراحه. على هذا وأن السائلة فلا تنهض قال مجاهد يعني السائل عن العلم السائل عن العلم فإن للسائل حقا والسائل قد يكون أو يدخل فيه أهل الكتاب الذين يأتون ليجادلوه عليه السلام ويسألوه أو دفاة الأعراب أو يعني كما جاء في قصة عبد وطالع في قصة الأعمى. فإذا وأما السائل فترهب يعني إن كان في الأولى ألم يستكين الفأوى يرجع عليها قوله فأما اليتيم فلا تقهر فكما آواك الله فعان اليتيم بالمسكين وأما السائل فلا تنهر كما أن الله امتن عليك بهذا العلم وهذا النور وهذا الوحي فلا تنهر من أتى يختلف فيك هذا العلم وأما بنعمة ربك فحدث هذا يرجع إلى قوله ووجدك عاملا فأغنى. قد يكون النفس والنفس التفصيلي على عكس التفصيل الذي ذكرناه هنا مع موافقة التفصيل جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتستووا من قبله وكذلك في سورة الضحى. أما عكس الترتيب فكقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم، قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أتى في يعني فقوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أتى هنا مع الترتيب وعكس الترتيب، عكس الترتيب لأن بدأ بيوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فبدأ في عكس الترتيب في الجزء الأول فقال فأما الذين اسودت ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم، جعل منه جماعة من العلماء قول الله سبحانه وتعالى حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، بعض العلماء جعلوا هذا مما من نفس النفس هو التفصيلي مع عكس الترتيب، مع عكس الترتيب فيقول المقصود إيه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، فيكون متى نصر الله أو الذين آمنوا وألا إن نصر الله قريب أو الرسول، فيكون في غير القرآن الكريم وقال هكذا حتى يقول الذين آمنوا معه متى نصر الله ويقول الرسول ألا إن نصر الله قريب، فهنا يكون على عكس الترتيب. على أي الأحوال المقصود في هذه الآية الكريمة هنا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا ولن يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعا. أيضا ففي هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لمنافقين الذين تخلفوا عنه واعتذروا بأعذار كاذبة فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي لا أحد يملك دفع الضر الذي أراد الله إنزاله بكم ولا منع النفع الذي أراد نفعكم به، فلا نافع إلا هو ولا ضار إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يقدر أحد على دفع ضر أراده ولا منع نفع أراده. هذا وضحه قوله سبحانه وتعالى قل من الذي يعصمكم من الله إن أراد لكم سوءا أو أراد لكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، وقال في آخر يونس وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ثم قال تبارك وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، بل ظننتم يعني في الحقيقة ليس الأمر كما زعمتم أنكم سغمتكم أموالكم وأهلكم، ولكن الحقيقة أشد من ذلك، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، بل ظننتم الظن اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد أكثر، فكلمة الظن تستعمل يعني أكثر من استعمال، أحيانا تستعمل بمعنى اليقين، قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم يظنون يعني يوقنون، قال تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة إلى آخر الآية، فهذه بمعنى اليقين، قال تعالى ألا يظن أولئك، هذا نهاية في ذنبهم، المقصود هنا اليقين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هذا نهاية في ذنبهم لأن معناه ألا يكون منهم ظن لذلك تنبيها على أن أمارات البعث ظاهرة، كذلك قال تعالى إني ظننت أني ملاقي حسابي إني أيقنت وظنوا أنهم موافعوها أو أيضا يقين، وقال دريد بن سلمة فقلت لهم ظلوا بألفي مدجج تراتهم في الفارسي المتوابي يعني أيقنوا، وقوله تعالى وظن أنه الفراق يعني أيقن أنه الفراق أي فراق الدنيا والأهل والمال والولد، وذلك حين عاين الملائكة فراق ليس يشبهه فراق قد انقطع الرجاء عن الثلاثين، إذا أصل الظن وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد المعتقدين، وقد يوقع موقع اليقين كما في الآيات التي يعني ذكرناها، قوله تبارك وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى دينهم أبدا، أي لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاقل ولا عاقل. المؤمن الذي كثير واضح الثلاثة المسلمين في غزوة تبوك لا ظننت يعني لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاقل، وإنما هو تخلف لفاق وهي أشد من المعاصي تخلف لفاق، أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل تأسدهم وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخجل. وقال القرطبي وذلك أنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلة رأس لا يرجعون. هؤلاء الملاحظون قالوا إيه؟ هؤلاء العرب قالوا إن محمدا وأصحابه أكلة رأس لا يرجعون. ما معنى أكلة رأس؟ هذه كفاية عن إيه؟ عن أكلت رأس. يعني أكلت رأس لو القلة، هذه كفاية عن القلة، يعني كفيهم رأس واحدة. لو اجتمع أكل رأس يعني شاة واحدة مثلا فأكلت رأس يعني تكفيهم رأس واحدة كفاية عن قلة العدد. فدول ذهبوا رحيل أهلوا مين؟ رحيل أهلوا الحبيب وقريش وسخيف وكذا وكذا، سوف يستقبلونهم ويقضوا عليهم قضاء ولا يبقى واحد منهم فقط يقدر عنه، حتى واحد يقدر ينجو. فكما كنا من قبل هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وسوء ظن يعني بحماية الله لدينه، لأن هذا لا يمكن أن يقع عدلا. يمكن أبدا أن يتصور أن المؤمنين يستأثرون بحيث لا يبقى الإيمان والإسلام بقي، هذا لا يقع أبدا أبدا. فلذلك هذا هو ظن السوء الذي عيره الله سبحانه وتعالى به. فهم قالوا إن محمد وأصحابه أكلة رأس لا يرجعون، يعني هم قليل يتبعهم رأس واحد. وقال ذهب الألوسي إلى أن الإبهام الذي في قوله تعالى بل كان الله بما تعملون خبيرا، بما تعملون ما أبهم، ما الذي يعملون، ما الذي قالوه، فهذا الإبهام أوضح في الآية الكريمة بل كان الله بما تعملون خبيرا، ما هو هذا الذي كانوا يعملونه والذي كان الله به خبيرا؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. بل ظننتم أن لن ينقلب، أي لن يرجع من ذلك السفر الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أي عشائرهم وذوي قرباهم أبدا، لأن يستغفرهم مشركون بالمرة، فخفتم إن كنتم معهم أن يصيبكم ما يصيبهم، فلأجل ذلك تخلفتم لا لما ذكرتم من المعايير الباطلة. والأهلون جمع أهل، وجمعه جمع السلامة، يعني إيه جمع السلامة؟ أيوة ملحق بجمع المذكر الثاني، جمع السلامة على خلاف القياس، طبعا لأنه ليس علم ولا صفة من صفات من يعقل. الشاهد من ألفية وقع بوامل وابي الأزهر وامتدي سالم جمع عامر ومبيدي وسبه لي وبه عشرون وبابه ملحق والأهلون فهو ملحق بجمع المذكر الثالث. أي نعم بالمرة يعني أجل بتكلم على إعراب أهل الهري وأنا جبت الفهم حتى لو ذكرته بهذا الأمر. يعني المهم جدا كان إذا يعني أن يتقن اللغة العربية والنحو، هذا شيء أساسي جدا. أنا إن شاء الله في النهاية يعني عن في وقت أول فرصة نتكلم عن موضوع أهمية اللغة العربية. اللغة العربية في خطر شديد، والإسلام باللغة العربية أمر يعني واجب مقدس، لأن لا إسلام بدون اللغة العربية ولا عربية بدون إسلام. فالذي نريد أن نقوله يعني أن الفهم اللغة العربية مهم جدا. يعني الواحد إذا قرأ الواحد مثلا يكون بحثه كبير وعمل في نفسه، لكن متى أنا شعرت أنه مثلا يعني ينصب الفاعل أو يمر المفعول؟ أنا نفسي ثقة تحتاج لتغلب فيه. أنا كل إذا كان يحاول يضبط الفعل والفاعل والجر والمجرور هيستطيع أن يضبط الأحكام الشرعية ويفهم النصوص حقة ثانية، خاصة إذا إنسان كان يفيء في تطبيق قواعد اللغة العربية وكان يفيء فهم الكلام، لأن العرب له أهمية قصوى في فهم كلام الناس، فقد يقع في ظلم. وأنا أذكر لكم مثالا لهذا الظلم. أحد إخواننا الأفاضل السلفيين ألف كتابا اسمه الجماعات الإسلامية في دور الإسلام والسنة، من قديم من جدة بعيد. هذا الأخ الفاضل لما جه يتكلم على الجماعات راح جه يتكلم على الإخوان وجاب ذكر الشيخ القطب رحمه الله تعالى، فقال هذه العبارة: فقد تنكر يعني صاحب الضلال لعقيدة أهل السنة عندما فسر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. أنا الذي أسأل الآن وانتبهوا، من الذين يضمهم الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى هنا في السياق ده؟ من الذين يضمهم؟ هل هو يضم المعتزلة فقط أم يضم المعتزلة وأهل السنة أيضا؟ أعيد العبارة، أعيد العبارة وأنت تتريثون. أيوه أيوه، واحدة واحدة عشان كلهم يسمعونا. جزاك الله خير. يقول: وقد تنكر صاحب الضلال لعقيدة أهل السنة عندما فسر قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال: إذن فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام. كما الأستاذ سيد يظل مين؟ تفضل. يضم انا عايز اسال سؤال واضح، هل يظهر من هذا انه يضم اهل السنه؟ هذا هو السؤال. ولماذا؟ احسنت لك الله، هذا خلاص الكلام. يعني شوف اهميه الانسان يكون فاهم ان هذه الامور البسيطه تؤثر قد ايه. او هنا طبعا الجناية مش ان هو نفسه خلاص اخطا في فهم كلام الاستاذ سيد رحمه الله. الجناية ان هو انت لما تقرا السياق في ظلال القران تجد السياق ما فيهوش نفي للرؤيا ابدا، بالعكس يثبت الرؤيا. ولكن الانسان لما يكون بالعكس يكفي يغلط واحد: فرصاص من احببته ذهبوا وذهب من لم ترضى عنه رصاصه. فقد يتدخل الهوى ومذهب الانسان الذي يتعصب له في حكم على الشخص ويتمنى له الايه؟ الغلط يعني كما يقولون. فهنا اشد وجه يقول: اذا فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل. كلمه اذا توحي ان في سياق هنا قبل كده، من ايه سياق الكلام ده؟ لان هذا السياق يثبت انه يثبت الرؤيه لا انكار. واضح؟ اذا فقد كان ضائعا ذلك الجدل الطويل المجيد الذي شغل به المعتزله انفسهم ومعارضيهم. يبقى هنا بيهم مين؟ المعتزله فقط. هو لا يهاجم اهل السنه. ده بيقول للمعتزله فتحوا بابا للجدل شغلوا به انفسهم عن العلم النافع، وشغلوا ايضا معارضيهم من اهل السنه الذين اضطروا ان يعارضوهم ويردوا عليهم ويبطلوا مذهبهم، ومعارضيهم من اهل السنه والمتكلمين حول حقيقه النظر والرؤيه في مثل ذلك المقام. هذا الاصل سمح الله يرد بقى على هذه الفقره ويقول ايه: من هذا الفضل يتضح ان سيد لا يعتقد في هذه المساله. هذه لحن ثاني، يعني انت مش عارف انت تطبق الفعل والمفعول وتهاجم الناس من غير ما تحكي ان سيد، برضه قول سيد ان سيدا انتبه يعني في الفترة الابتدائية لا أعرف عنها، فالسلسة ما تهاجمش الناس إلا وتكون حتى متقن على الأقل أساسيات اللغة العربية. فيقول من هذا القول يصدق لنا أن السيد لا يعتقد في هذه المسألة عقيدة أهل السنة فضلا عن المعتزلة. هي المسألة يا أبيض رجل يا يعتقد في الرؤية يا ما أعتقدش. فالمعتزلة لا ينفون رؤية وأهل السنة يجدونها. فلما تقول بالضرورة بهاجم الاثنين، واضح؟ يعني الذي اعتقد انه يرى ولا اعتقد انه لا يرى، فالمدينه احنا نزلنا من المدينه، هذا سوء فهم الاثنين تأدى. فلا شك ان هذا ظلم واضح متجلي بين، لان رجعت الظلال الجزء الثامن صفحه 382 يتضح تماما انه رحمه الله تعالى يثبت الرؤيه ويعتقد فيها عقيده السلف الصالح. فاوتي هذا المنتخب بسبب قله علمه باوليات قواعد اللحن، وقع في ظلم هذا الرجل. يريد يتلخص منه هذا الكلام الطلبة الصغار ويظنوا اللي سفر واللي كذا واللي يكتب والاشياء التي اللي راحت. فاذا يعني هذه وقفة عابرة استطرادية لبيان أهمية الإنسان يحسن اللغة العربية جيدا، لأنه إذا لحن في مثل هذه الأمور البسيطة تسقط الثقة في كلامه. لان اللي كان لسه مش عارف بديهيات اللغه العربيه اوليات النحو وهذه الاشياء كمان مثل يتكلم بشرح خالص لانه سوف يتابع الله ان كانت كناياتها من الحديث والايات فهما مرجلا لان النحو له تاثير في غايه الخطوره على فهم النصوص وهذا موضوع طويل لم يفيد يعني اكثر من هذا. نعم الله يسلمك حضرتك تيجي تفيدنا كده الله يسلمك الله يسلمك. طيب مسألة ثانية برضه لها علاقة بالآية التي نفسرها بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. عايز أخسر من الأزياء يقول أن الآية دي لها علاقة بنفس موضوع الرؤية يعني دور رؤية الله في الأخيرة اللي احنا نتردد بها كده يعني حديث جريدي. لا الآية دي لها علاقة بموقف أهل السنة أو استدلال أهل السنة في قضية الرؤية. افتكروا من مثلا الآية طب نشوف كده كم واحد عارف في حاجة هنا لها علاقة بالبحث إثبات رؤية الله في الأخيرة في هذه الآية. أنا بقول دايما أنتم بقاعدة الكلام بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ثلاثة علي أول أخطر خلاص كده أنت فهمت المسألة أحسن في كل مكان. طبعا هنا بحث يبحث علماء أهل السنة في مسألتين أو خلينا في الصلاح مثلا ترتيب فكرة خلينا القتل القاتل النفس خلينا في موضوع الرؤية طبعا الاستدلال هنا بين كلمة لن هي تفيد النفس في المستقبل لكن هل تفيد التأكيد أم لا تفيد التأكيد؟ واضح؟ فهذه الآية ظاهرة في أن لن ليست بالتأكيد لأن لن ليست بالتأكيد كيف؟ أيوه كلمة أبدا لأن لو كانت لن لوحدها تفيد التأكيد لما قال أبدا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم واضح؟ فإذا كانت تفيد النفي لن لوحدها تفيد التأكيد لما قال أبدا واضح؟ فلما قال أبدا دل على أن النفي أن لن لا تفيد الإيه؟ النفي باثنين نفي يذكر الكاهن بن مالك الكاهن هذه مثلا ومن راى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعبدا ومن راى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعبدا يعني ارفض هذا المذهب وتمسك بمذهب الاخر. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل كيف تقرب جانه فسوف تراني. قال لن تراني فالمعتزله يستدلون بهذه الايه لن تراني واضح. المعتزله يقولون ان لن تفيد النفي به المؤبد فلن تراني يعني انا يستحيل ان يراني احد. اهل السنه يقولون لا لن تراني هو لم يقل لن تراني ابدا وانما قال لن تراني بمعنى لن تراني يعني في الدنيا لن تراني في الدنيا وهذا لا يتنافى مع الاحاديث المتواتره بل الايات التي اثبتت رؤيه الله سبحانه وتعالى في الاثر. فالشاهد ان الايه هنا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم فهذه الآية ظاهرة بأن لن ليس في التأبيد. طيب من زعم أنها تفيد التأبيد جعل أبدا توكيدا. نعم والدليل أيضا على ذلك عليه ذكرنا قوله سبحانه وتعالى ولن يتبنوه أبدا بما قدمت أيديه فلو كانت يعني تفيد التأبيد وحدها لما ذكر معه أبدا فلن يتبنوه أبدا بما قدمت أيديه. طيب ربنا يقول على هؤلاء الذين يعني لن يتمنوه اي الموت ابدا بما قدمت ايديه. هذا مع انه سبحانه وتعالى قال ايه ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك. هذا تملي للموت ام لا؟ هذا تملي للموت. نعم ولو كان في التأديب المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك في قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي كذلك هنا لن ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد هي تنفي في المستقبل لكن ليس نفيا مؤبدا. بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم أي حسن ذلك الظن المفهوم من ظننتم في قلوبكم فلم تسعوا في إزالته فتمكن فيكم فاستغلتم بشأن أنفسكم غير مبالين للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وزين ذلك في قلوبكم في الدنيا ذلك الظن فالإشارة إلى غير مذكور ومأخوذ من قوله بل ظننتم وزين ذلك الظن في قلوبكم فبالتالي تمكن في هذه القلوب فلم تسعوا إلى إزالة هذا الظن ولا معالجة فيه فتمكن من هذه القلوب حتى صرتم أمانيين اشتغلتم بشأن أنفسكم غير مبالين بما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله تعالى عنه. وقال الصقلي أي حسن الشيطان ذلك وصححه حتى حسن لكم التخلص. أيضا وظننتم ظن السوء يعني أن الله لا ينصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا أي هلكا أي هلكا بورا هلكا وخيل لا يصلحون لشيء من الخلق. وقال الجوهري البور الرجل الفاسد الهالك أينها. وقال عبد الله ابن الزبعري الثاني يا رسول المليك إن لساني راقص ما فتحت إذ أنا بور. وبور جمع بائر مثل حائل وحول وعائد وعوز وبازل وبزل. وقد دار فلان أي هلك وأداره الله أي أهلك وقيل بورا أي أسرارا. وكنتم في علم الله تعالى الأزلي قوما بورا أي هالكين لفساد عقيدتكم وسوء نياتكم مستوجبين سخط الله تعالى وعقابه جل شأنه. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا هذا وعيد لهم وبيان أنهم كفروا لهذا النفاق. قال ابن كثير ومن لم يؤمن بالله ورسوله أي من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في السعير وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. فإن أعتدنا أي هيئنا للكافرين سعيرا نارا مسرورة موقدة ملتهبة. وكان الله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا لهم سعيرا لكن عزل عن إظهار عن الضمير للإظهار للكافرين لم يقل لهم لماذا ليبين أن من لم يجمع بين الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وأنه مستوجب للتعبير بكفره لمكان التعبير بالمستحق. وسعيرا تنفيذ بالتهويل لما فيه من الإشارة إلى أنه لا يمكن معرفتها واستلاب كلها سعيرا التنفيذ هنا لتهويل ثانيها. وقيل لأنها نار مخطوطة فالتنكير للتنميع. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما أي أن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده وإنما ابتلاهم بالتكليف ليثبت أو ليثيب من آمن ويعاقب من كفر وعصى وكان الله غفورا رحيما. وفي تقديم المغفرة والتدليل لكونه تعالى غفورا بصيغة المبالغة وضم رحيما إليه الدال على المبالغة أيضا دون التدليل بما يفيد كونه سبحانه معذبا إن يدل على سقف الرحمة ما فيه. طبعا هذا أيضا يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه في الآية ولله ملك السماوات والأرض لم يكن يعذب من يشاء ويغفر من يشاء إنما بدأ بالمغفرة المنصرة أحب أن الله سبحانه وتعالى يغفر لما يشاء ويعذب من يشاء ولم يقل وكان الله عزيزا حكيما أو من الكافرين منتقما مثلا وإنما ختم بإيه وكان الله غفورا رحيما إيماء إلى ما ثبت في الحديث من أن رحمة الله تسبق غضبا عز وجل وكان الله غفورا رحيما فأتت بالمنصرة غفورا صيغة البلاغة رحيما صيغة المبالغة أيضا بدأ بذكر المغفرة قبل العقوبة. وفي الحديث كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. وقال الألوسي والآية على ما قال أبو حيان لتربية أولئك المنافقين صعب التربية إذا آمنوا حقيقة يعني هذا يفتح لهم باب الرجاء

فيقع غير ما قدر الله يعني ايه كونا ولا كونا. أفرون لاتبعتم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فتيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بعض المفسرين قال المقصود بقوله تبارك وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله المقصود هو قوله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالخروج أول مرة فقعدوا مع الخالدين. فيفسرون هذه بذلك يعني يقولون أن يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني الذي قاله في هذه الآية. هل عندكم تعليق؟ أيوة وهذه هي الحمدية يعني من طبعا يعني كيف يفكر يريدون أن يبدلوا كلام الله بآية التوبة مع أن هذه يريدون أن يبدلوا كلام الله في سورة الفتح وسورة الفتح في إيه؟ غزوة الحديبية سنة 6 من الهجرة وغزوة تبوك سنة 6 في شهر رجب في شهر رجب في سنة 6 نعم. فطبعا هذا يعني فيه نظر. يقول القرطبي قوله تعالى فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها يعني مغانم خيبر لأن الله عز وجل وعد أهل الهدى الحديبية فتح خيبر وأن لهم خاصة من غاب منهم ومن حضر من غاب منهم ومن حضر ولم يجد منهم عنها غير جابر ابن عبد الله فقدم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كفهم من حضر لأن نص تعالى قال إن أهل الحديبية هم الذين يستحقون غنائم خيبر لا يتركهم فيها أحد حتى لو كان رجل من أهل الحديبية لم يحضر فتح خيبر واضح فإنه يذهب له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ذرونا نتبعهم طبعا تكون المخلفون اللام هنا معاك اللام عهديه يعني المخلفون الذين تعهدونهم وسياق الكلام فيهم اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا اي دعونا دعونا نتبعكم دعونا نتبعكم فنقاتل معكم يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون يعني بعدما ظهر كلمهم في الاعتذار وصلت الانتصار يريدون أن يبدلوا كلام الله قال القرطبي يعني يغيروا يغيروا. طيب أيضا في نفس هذه الآية سيقول المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم إلى هنا إلى ما المقصود بها؟ هل هي ربط لما قبله أم أنها شرط لما بعده؟ سيقول المخلفون من الأعراب سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم شرط لما قبلها لا هي غرط لما قبلها غرط لما قبلها يعني انت حيقولوا حيقولوا وقت الايه خروج اذا انطلقت من وقت الانطلاق فاذا انطلقت الى مغانم تاخذوها غرق لما قبل اذا هنا غرق لما قبل وليس شرطا لما بعد. نعم يقول الذي والمراد بالمغانم مغانم خيبر كما عليه عامه المفسرين ولم نقف على خلاف في ذلك وأجد بان السين تدل على القرب يعني لا يعرف خلاف في تفسير المغانم هنا لأنها مغانم خيبر مما يؤيد هذا المذهب أيضا التعريف بالإيه؟ بالسين سيقول المخلفون سيقول المخلفون فالسين تدل على القرب وخيبر أقرب المغانم التي انطلقوا إليها من الحديبية فإرادتها كالمتعجلة وقد جاء في الأحداث الصحيحة أن الله تعالى وعد أهل خيبر أهل الحديبية أن الله وعد أهل الحديبية أن يعوضهم من مغانم مكة خيبر إذا قتلوا مواجعين لا يصيبون شيئا يعني إذا أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا مواجعين ففي هذه الحالة سيعوضهم الله سبحانه وتعالى مغانم خيبر وخص سبحانه ذلك بهم أي سيقولون عند انطلاقكم إلى مغانم خيبر لتأخذوها حسب ما وعدكم الله تعالى إياها وخصكم بها طمعا في عرض الدنيا إلى أنهم يرون ضعف العدو. هذه المرة العدو ضعيف، اليهود في حالة ضعف في خيبر، كذلك ستحققون النصرة لأن المسلمين أثناء. ذرونا نتبعكم إلى خيبر ونشهد معكم قتال أهلها. يريدون أن يبدلوا كلام الله بأن يشاركوا في الغنائم التي خصها سبحانه بأهل الحديبية وحاصله. يريدون الشركة، يريدون أن يشاركوكم في المغانم، يريدون الشركة التي لا تحصل لهم دون نصرة الدين وإعلاء كلمة الله تعالى. قل لن تتبعونا، قل لن تتبعونا، قال القاسمي أي إلى خيبر إذا أردنا السير إليهم. فهذا نفس لكنه في معنى النهي، هو نفس وهو في معنى النهي. قل لن تتبعونا معناها لا تتبعونا. قال الشهاب فالخبر مجاز عن النهي الإنشائي وهو أبلغ. قل لن تتبعونا، وقال لو في قل إقناطا له يعني تيئيسا له، لن تتبعونا أي لا تتبعونا، فإنه نفي في معنى النهي للمبالغة. والمراد نهيهم عن الاتباع فيما أرادوا الاتباع فيه بقولهم ذرونا نتبعكم، وهو الانطلاق إلى خيبر كما نقل عن محيي السنة على إيضاحنا. وقيل من محيي السنة في التفسير العلماء الذي يتكلم عن رأس العلوس هنا كما نقل عن محيي السنة عليه الرحمة. من من العلماء ملقب بنقل محيي السنة يعني الهوى محيي السنة لأنها يعني تفسير أحمد بن حنبل، هو طبعا محيي السنة لكن من الذي اختص بهذا اللقب؟ الإمام البغوي، هذا اللقب مشهور جدا، البغوي محيي السنة رحمه الله تعالى. وقيل المراد كلا تتبعون يعني لا تتبعون ما دمتم مرضى القلوب، كذلكم قال الله من قبل. قال ابن جرير كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل مرجعنا إليكم. إن غريبة خيبر لننتهب الحديبية معنا، كذلك حكم الله من قبل، قبل أن نعود من الحديبية إلى مكة إلى المدينة، قبل أن نعود حكم الله سبحانه وتعالى، قبل أن نقابلكم وتعتذروا قد حكم الله سبحانه وتعالى وقال إن غنيمة خيبر فقط لمن سهل الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم لمن سهلها فليس لكم أن تتبعوها إلى خيبر لأن غنيمتها لغيركم. نعم. وقال ابن كثير في تفسير قوله كذلكم قال الله من قبل، أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم. فسيقولون بل تحسدوننا، قال القاسمي أي أن أي أنتم تحسدوننا أن نصيب معكم مغنما إن نحن شهدنا معكم، فلذلك تمنعوننا من الخروج معكم. قال الشهاب فهو إضرار عن كونه بحكم الله، يعني فتقولون بل تحسدوننا إضرار عن إيه؟ عن قول المسلمين لهم إيه؟ كذلكم قال الله من قبل، فكانوا بيردوا لا ربنا لم يقل هذا، لكن ده ناتج من أنكم تحسدوننا وتريدون أن تستأثروا بالغني، فالإضراب هنا عن إيه؟ عن أن هذا حكم الله، كأنه يرد عليهم وما تقولون لا ده ليس حكم الله، لكنه ناتج عن أنكم تحسدوننا، واضح؟ فالإضراب عن كون ذلك بحكم الله، أي بل إنما ذلك من عند أنفسكم حسدا، فسيقولون بل تحسدوننا، الجواب بل كانوا لا يفقهون عن الله تعالى ما لهم عليه من أمر الدين، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا أي إلا فهما قليلا وهو ما كان في أمور الدنيا، كقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقال ابن كثير لأن طبعا العلم في الحياة الدنيا دون الآخرة هذا ليس بعلم في الحقيقة، لأن الآية في سورة الروم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، شوف الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، فأفضل من قوله لا يعلمون قوله إيه؟ يعلمون، فدل على أن هذا العلم كلا علم يساوي لا علم، لأن هذا العلم بتاعهم إيه؟ ظاهر حياتنا فقط، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، فإن هذا الظاهر بما كأنه لا يفيدهم في الإيمان واليقين فكأنه لا علم ولا يساوي شيء، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يظلم كل جعبرية جوار سخاب في الأسواق ليس في الليل خنار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، بل كانوا يفقهون إلا قليلا أي من أمور الدنيا كما أثر قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقال ابن كثير فسيقولون بل تحسدوننا أي أن نترككم في المغالب،

لم يأتي أولئك بعضهم، لكن طبعا ظاهر الآية يرد هذا، لأن الآية تخاطب من؟ تخاطب نفس المخلفين، فيدعون نفسهم في آخر الزمان، فيدعون كل المخلفين من الأعراب اللي هم موجودين دول، فتدعون أنتم إلى قوم لم يأتوا شيء، فبعيد جدا نقول دي تكون في آخر الزمان أو قوم لم يأتوا بعد. قال الخاطبي رحمه الله تعالى: ومثار الخلاف هو عموم ظاهر الآية وشمول مصداقها لكل الغزوات المذكورة، ولو عد من الأول كفار مكة لم يبعد، بل عندي هو الأقرب، لأن السين للاستخدام القريب، فإن هذه السورة نزلت عدة بفتح مكة منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وعلى أثرها كانت غزوة الفتح الأعظم التي لم يتخلف عنها من القبائل الكثيرة في أحد، إذ دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال قريش أو يسلموا، فكان ما كان من إسلامهم طوعا أو كرها، والله تعالى أعلم. فالفصلي يميل إلى أن أغلاهم أو مكة أو مشركوا مكة. فتدعونا إلى قوم أولي بأس شديد، قال ابن القيم: ذوي نجدة وشدة قوية في الحرب، وهم على ما أخرج ابن المنذر والصبر منه عن الزهري بنو حنيفة مسيلمة وقومه من أهل اليمن، وعليه جماعة وفي رواية عنه زيادة هم أهل الرداء. فلماذا مسيلمة زعم نبوء أولاك الكثيرون؟ لماذا مسيلمة بالذات ألتخ الله به لقب الكذاب؟ ما هو كلهم كذابين. نعم أحسن أحسن، لأن هذا الحديث نازع الله سبحانه وتعالى في اسم يختص به وسمى نفسه رحمن اليمان، رحمن اليمان، وهذا الجرم لم يفعله غيره أن يسمي نفسه باسم يختص به الله سبحانه وتعالى، ولم يطلقه على غير الله أبدا بحال من الأحوال رحمن، فسمى نفسه رحمن اليمان، فعقل بأن ألصق اسمه بلقب الإيه؟ الكذاب، وإن كان كل المتنبئين كذبون. عن رافع بن خديج قال: إن كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم، حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتال أبي حنيفة، فعلمنا أنهم أريدوا بها كل المخلفين من الأعراب، فتدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. يقول رافع بن خديج: كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى ولا نعلم من هم، حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتال أبي حنيفة، فعلمنا أنهم أريدوا بها. قال الوسيء: وأشهر الأقوال في تعيين هؤلاء القوم أنهم بنو حنيفة، أشهر الأقوال أن هؤلاء الذين ذكروا في الآية هم بنو حنيفة. نعم. طيب، هل هذه الآية يرد بها على الرافضة الشيعة في شيء معين في قضية معينة مهمة؟ أي تفضل. ما لها يعني هذه على هذا التفكير، على التفكير ان هؤلاء القوم بنو حنيفة، فهذه تدل على صحة خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه، تدل على صحة خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه، لان الآية هنا ايه بتكون لهم، طبعا هذا بناء على ان القوم هؤلاء المذكورين هم بنو حنيفة مسيلمة الكذاب ومن معه، كل المخلفين من الاعراب ستدعون في المستقبل الى قوم اولي باس شديد وهم بنو حنيفه تقاتلونهم او يسلمون، تقاتلونهم او يسلمون، طبعا تقاتلونهم او يعني يسلمون، هل يمكن ان فعلا يكونوا الروم او الكفر؟ هذا الخيار ممكن يحصل على الروم او الكفر؟ تقاتل او يسلمون دي حكم ايه؟ حكم من لا يقبل منهم الجزيه، أما أهل الكتاب فيغفر لهم الجزية. واضح؟ فدي يعني فائدة عارضة. فقوله تبارك وتعالى: فإن تطيعوا، يعني الإمام الذي يدعوكم إلى قتال هؤلاء القوم، إن كنا إمام بني حي، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فمعنى هذا أن الآية تحرض على طاعة الخليفة الذي يأمرهم بختام هؤلاء القوم، فمعنى ذلك ان خلافته عند الله هي خلافه صحيحه. واضح ان غير واضح، هذا الوجه يرد على الرافضه قبحه الله في طعن بخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. طيب في حد ثاني يدينا كده حاجة جميلة برضو فيها ذكر امتثال لبني خليفة نفس موقع امتثال بني خليفة دي تفيدنا برضو في الرد على الشيعة وإطفال دعوهم حاجة برضو لها علاقة بها أحسن تقصد محمد بن خليفية؟ صحيح جزاك الله خير. طيب بني خليفة دي امتثال المبتدئين كان امتثال تحت رأس من؟ أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لو كان قتال أبي بكر غير شرعي إذا لكان ما باطلا لكان ما يترتب عليه أيضا باطلا. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة من ثدي بني حريث في هذا القتال وولد له ولدا اللي هو محمد بن الحنفية. محمد الحنفية هو أصل محمد بن علي بن أبي طالب لكن استغرب ابنته إلى أمه واضح. كون علي امير المؤمنين علي بن طالب رضي الله تعالى عنه وهو من جنود الذين كانوا تحت امرة علي يستفيد من نتائج هذا الغزو او هذا القتال قتال بني خليفه ويعتبره شرعيا ويبني عليه ان هذا السبب وقع صحيحا ويتزوج هذه المراه الحنفيه. هذا ايضا دليل اخر يبطل ضلال الشيعه وعدوانهم على ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان الاثار التي ترتبت على هذا القتال اثار شرعيه صحيحه بدليل ان امير المؤمنين نفسه الذي يتبعون التشيع عليه هو نفسه استفاد من ايه الاثار المشروعه لهذا القتال وهو انه تزوج هذه المراه الحنفيه. تقاتل لهم او يسلمون وفي بعض القراءات تقاتل لهم او يسلمون يعني او يحكمون في هذه الحاله بمعنى تقاتل لهم او يسلمون يعني بمعنى إلى أن يسلموا أو حتى يسلموا. قال القرطبي رحمه الله تعالى تقاتل لهم أو يسلمون هذا حكم من لا تؤخذ منهم الجزية وهو معطوف على تقاتل لهم أن يكون أحد الأمرين إلا المقاتلة وإلا الإسلام لا ثالث لهما. وفي حرف مبين أو يسلموا بمعنى حتى يسلموا كما تقول كل أو تتبع يعني كل حتى تتبع. فقال ابن القيم فقلت له لا تبت عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعبرا أو نموت فنعبرا. قال الدجاج قوله تعالى أو يسلمون لأن المعنى أو هم يسلمون من غير قتال وهذا في قتال المسلمين لا في أهل قتال. قال الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآيات دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تماما في آية سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالخطاب هنا لمن؟ خطاب للمؤمنين الحاضرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقت النزول. وعد الله الذين آمنوا منكم منكم وعملوا الصالحات ولم يقع هذا الاستخلاف إلا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وأيضا تأملوا هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقول قول تعالى ومن يرتد منكم عن دينه أو من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقول يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا كله مسح لمن يقاتل المرتدين ومن الذي قاتل المرتدين أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصحابة. يقول القرطبي في هذه الآيات دليل على صحة الإمامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة وعمر دعاهم إلى قتال ثابت والروم. وأما قول عكرمة وقتادة إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين فلا لأنه يمتنع أن يكون الداعي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فدل على أن المراد بالداعي غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لم يدعو هؤلاء القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فيقعد ان يقول الاكوان الحكرات الاول غطفان وهوازن يوم حنين ليه؟ لان هؤلاء المخلفين حرموا من طرف مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته، لكن فتحت له فرصة بعد ذلك مع أبي بكر وعمر واضح. فهذا يرجح القول بأن الذي سيدعون لقتال ليس النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ذكر في الجهاد النفس. فإذا هذا يدل على أن المراد بالداعي غير النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الزمخشري فإن صح ذلك عن قتادة فالمعنى لن تخرجوا معي أبدا ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض القلوب والاضطراب في الدين، أو على قول مجاهد كان الموعد أنهم لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متطوعين لا نصيب لهم في المغنم. يعني لن تقتلوا معي ألن تخرجوا معي أبدا ولن تقتلوا معي عدوا في تفسير لمجاهد، يعني إلا متطوعين ولا يكون لكم نصيب في الغنيمة. إذن كما يعني كما أثرنا يعني أن هذه الآيات من الآيات التي استفاد منها الرد على الشيعة قبحه الله سبحانه وتعالى، ومما يؤسف له أننا نسمع كلام ابن الوقت والآخر كلام موزع وأليم، يعني حينما نرى الناس ليسوا من العوام لكنهم من الحوار، ومع ذلك ما زالوا حتى الآن يمددون الشيعة. حتى اعرف يعني بعض المتحدثين المشهورين جدا في احدى مراحل المعارضه ما زال بين وقت واخر يمدح الشيعه والحكومه الاسلاميه في ايران وكذا وكذا، مع انه هو نفسه يقر لكن على مستوى خاص على المستوى العام ان الشيعه فيهم كذا وكذا وكذا، فيفرق بين ما يعلن في الجرائد من الكلام على الشيعه بليل تحليل الناس او غير ذلك، وبما يعرفه هو بنفسه لانه ذهب هناك وراى معظم عن الاسلام وإلحادهم في دين الله سبحانه وتعالى. فيعني يكفي جهلا أننا حتى الآن لا نعرف عدوان الحبشين ولا نعرف أن هؤلاء الشيعة من أخطر الناس على الإسلام وعلى المسلمين. حتى الآن لك كتاب الملك يعني أقول مئات الكتب صدرت تبقى الشيعة وتكتب كفرهم وأعدائهم للدين وللإسلام وأنهم عقبة أمام الإسلام وأمام دعوة الإسلام وأنهم منحرفون عن الدين ليسوا على ديننا دين آخر، وهذا تكلمنا عليه بالتفصيل من مدة بعيدة. الشيعة لها موقف منكور ومنحرفون انحرافا خلافنا معهم، ليس كما يقول الهكاكون الخداعون المضللين او المضللون الذين يقولون يخدعون الاغرار من السبب ان ايه ان ده مذهب خالد زي الحمداني والشافعي والمالكي، يعني حتى بيقول زي المعتزله والاشاعره وكذا وكذا من الفرق، لا بيقول ده يعني زي ابو حنيفه يعني يكون مالكي او حمداني او حنفي بخلاف لا يمد اصول الدين في شيء، والله لقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام، ولا يعطيهم من هذا الاتهام الا ان يكونوا جهلا غارقين في الجهل، فحينئذ يعني نرجو لهم العفو والمغفرة ان كان جاهل بس، لكن عالم ويقول هذا فهذا فيه عدوان على يعني انفع واهم واخطر حقائق الاسلام. فالشيعه يطعنون في القران والشيعه يكفرون الصحابه الا ثلاثه، كل الصحابه عندهم مرتدون، هؤلاء الشيعة يعني وموقفهم من الشيطان يعني دينهم كله قائم على اللعب والسباب والشتم. طبعا بعض الناس من شدة الاستغراق العاطفي والحماس الوجداني ويعني عندهم حاجة بيسموها تعلم الناس بإيه الإنكار، مش قادر يصدق لأنه يعني كنوع من الهروب المواجهة الوقت، زي واحد يجي يقول له مثلا أبوك لا متتكذب حصلت كذا، ولكن يقابل الصدمة يعني الناس قبل أول مرة يسمع الكلام ده، فبيقابلها بالإنكار كنوع من الخيال الدفاعي، يخاف على نفسه كده عشان ما يفوق ويتعامل مع الواقع. لكن إحنا طولنا أوي في موضوع الإنكار، طولنا مدة كبيرة، عامل زي العيال اللي الدكتور يقول له أنت عندك أعراض سكر، روح اعمل التحليل، ما يعملش التحليل، هي كمان تعمل التحليل وخايف يطلع عندي سكر. لو خايف يعمل التحليل بيخدع نفسه، خايف يطلع عندي سكر، فخايف يحقق المسألة ويدور أن يطلع الشيعة دول اللي هو أصبح متعلم فيهم يطلعوا خريف ناس مجرمين وملحدين ومخالفين عن الدين، فمش عايز يطلع نفسه ويدور لمدة كام سنة دلوقتي الثورة كانت سنة كام 1399 تقريبا، شوف قد إيه من ساعتها لحد دلوقتي إحنا 1420 ومع 21 سنة تقريبا، ومع ذلك لسه ما زلنا في حالة الإنكار، مش عايزين نعترف أبدا ان ان ان ان ان دول لم تنظيمهم من 23 يبدا من 23 سنه او 21 سنه. مع ان العلماء في مسائل ارض المغرب طبقوا الشعر والواقع كتبهم واعدائهم الان الاسلام وطعنهم في الدين شيء غريب جدا. احنا المقاييس بتاعتنا مقاييس لسه عايزين نراجعها. يعني بعض الناس تتفتن باشياء وتنسى قناه كبرى. يعني يستنوا يستخدم الخميني مثلا في موقفه من ايه؟ من سلمان رشدي. طيب وموقفه من ابو بكر وعمر ومن الصحابه وعائشه والمهاجرين والانصار وكل هذا وموقفه من القران الكريم وقوله ان الدعاء الحجر او القدر يعني يكون عملا باطلا لكنها ليست شرك. عند الخميني مش شرك انك تسال او تدعو تعلق قلبك بحجر او قدر. واين ما موقفه من الخميني وهو يقول إلا من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا 12 جعل إمام مقام المعلومة ومنزلة ثانية لا يدلوها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا في الكتاب الحكومة الإسلامية. بعض الإخوة تزلك أياميها لما كنا نقول الكلام ده تقول الطبعة دي مزورة. الطبعة دي مزورة. يعني طبعا الكلام في الحكومة الإسلامية بيقول الكلام ده في الدفاع والاستماتة في الدفاع الخميني. بس شاهد يعني احنا ما زلنا في حالة إنكار للواقع زي بتاع السكر ده اللي خايف يعمل تحليل تحليلات لحم السكر. طب هل هتغير الحمد لله انت لما تهرب انك تمشي بالخطوات الصحيحه وتواجه هذا المرض وتظبط نفسك؟ انهم بمصلحتك اكثر انك تظل تخدع نفسك ولا تصالح نفسك الخطيب؟ فهكذا نحن دايما في مذهبنا ننكر ونحاول ان نهرب من مواجهه الواقع بالانكار والتجاهل ولذلك تتفاقم المشاكل وتثبت في جسدنا كالسرطان كالسرطان الشيعي. يعني انا هذا الحديث حديثه منا لا أملك نفسي إلى كتح لا أملك نفسي عن السفر. خليل هذا الجمعة صالح الوزاني خليل هذا ضعف الإسلام وحتى بعد ما كان كلي من الجمعات الإسلامية إلى زمان في السبعينات أصبح ذلك من أملك الكتب في يعني أبسع ألقاب العلم والتخريج أبسع ألقاب كتاب الانتحار في الوضع على المنصرف وسوء الأدب والحماقة حتى ان هناك تجرأ وكتاب وموجود كتاب في الاسلام كان اسمه كتب كتاب اهل السنه شعب الله المختار. نعم اهل السنه شعب الله المختار ويكتب اهل السنه اقرب من ذلك ويحتج على يعني الحق للمحض وده موضوع ايضا يقول يعني مرض من تاتي الفطره نتكلم فيه كنا من زمان هم تكلمنا بالتفصيل في محاضرات قانونيه ساعة اليوم أكثر من ساعة الأمس. ضربنا فيها على الناس الذين قالوا ساعة اليوم أكثر من ساعة الأمس. لا هم يزدادون التوسع إذا كان لأنهم دولة ولهم يعني كده. ساعة لا يفقههم إلا واحد اثنين فقط. لأن واحد متعلم علم الشرع الصحيح ودارس من طرف مراجعة علمية وثيقة هذا يفهم الإسلام. وهو له المجالس الذي الآن في بلادنا. وإلا واحد يكون جاهز خالص لكن معاه أكثر من ساعة وعدى معه. ووقع شيء تحدهم على اهل الاسلام سواء اخواننا مثلا في الجيش او اهل السنه في العراق او في منطقه خلفيه الجزيره العربيه الدمام والمقابلين لها الشعب ويصرهم بقى على حقيقتهم وعدائهم وبغضهم لاهل الاسلام. فالحديث يوم يقول لكن انا الذي اريد ان اذكره الان حتى احسن الكلام على هذه النقطه موقف الشيعه من الشيخان رضي الله تعالى عنهم بيعملوا الشيعه بيجعلونا من الدقيق شبح انسان يصنعوا من العجينه شكل انسان ويملؤون جوفه جبسا او عسلا يعني حاجه زي ايه؟ زي المسلمين المفكر بعد النار بالضبط كده تقريبا ويملوها عسلا ها؟ او شمس ويسموا سلسان عمر ثم يمثلون حادث قتل عمر رضي الله تعالى عنه ويقولون ما فيه من عسل يدعون انه جنب عمر رضي الله تعالى عنه ويتساءلون من يوم الاثنين. ليه؟ لأن يوم الاثنين يذكرهم بقوله تعالى ثانية اثنين هما في الغار. وبعدين كل من قبل الصحابة حولوها إلى يعني مسلكة. فمثلا هذه الآية إلا تنظروه فقد نصر الله فأخرجه الذين كفروا ثانية اثنين هما في الغار إذا بوي صحيح لا تحزن إن الله معنا. يعني الآية دي من أعظم مناقب أبي بكر ومن أعظم مناقب قضية أبي بكر. أن الرسول صلى الله عليه وسلم للصحبة في هذه الرحلة المباركة رحلة الهجرة لا الساعة اللي بتصلوها ازاي؟ أذنهم الله وأجزاهم الله أن تروها يقول لك لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن أبا بكر لو تركه في مكة يدل عليه قريش قالت ان احسن اجراء وقال احسن معايا احسن يجل عمي الانعاني يعني في نظره ان اروحنا كان في واحد في الجاليه قال له ان حيوضع النبي يفرض على صحبته عشان ده ممكن انت تقرب منه طول الايمان ويجي المسلسل تبقى خليفه لو تمسك المده فكل الموضوع كان تمثيل علشان الرقص يمسك الزعامه السياسيه وكل شيء بمشروع انه يخاف من ان يفكر الاجزاء عمر وعندهم دعاء بيسموه دعاء طلب يا فرنسا وقع عليكم ايه؟ وقع عليكم ايه؟ اللهم من عن صدق الله لطالع يا فرنسا أبا بكر وعمر وبنتيهما حقا عليهما ومن والاهما ومن احبهما ومن ترضى عنهما الى طبعا نحن في هذا الاجتماع كفار وهؤلاء الذين ما زالوا ينكرون الحقيقه تعديل الحكم الحقيقه ينكرون الكلام التحليل في عمارة السكر عشان يطلع بعدين صح حتى الان لا يعرفون هذا نحن في نظر الكفار لاننا لا نؤمن بالعلم الذي نعرف وهذه هي كل الدين عندنا نعم اتفضل اسكت لك بقى او نعم نعم اي نعم اي نعم جزاك الله خير الله يبارك فيك حب الله في اي في اي حزب الله في لبنان هو له مواقف عديده يعني الواحد يعني يتحقق ان يجد ان السلعه وهم ظلام يتحققون هذه المواقف يعني الراجل ده من ثاني هذا من صعب تقريبا لما كان المفروض يروح يزور فرنسا وزياره مهمه وثابته كان كل المشكله ايه ان اثناء مناقشه البروتوكول الزياره انه قال في حفلة الاستقبال ممنوع يوضع خمر في هذه الحفلة ابدا. هو واحد فجاء رئيس فرنسا قال لا احنا حرام في تقاليدنا وعاداتنا وفي حاجة تفصيلها وما ينفعش لنا بالخمر. فكان في رئيس فرنسا غير الزيارة بسبب هذا الموقف وكان الاولى ان يحصل هذا الموقف يعني هم ينتظرون هذه الدنيا والجماعة. هم بصوا عليها ما كانوا بيحطوا مشكلة قبل كده ابدا. ما هو ده اول واحد يسمع كلام عن المشكلة دي. وفي الاخير هم تراجعوا. فرجع ورضخوا على حلوم القبر يعني من حد أيها يعني فبالنسبة من أبي بكر يعني عندهم أي منقبة تدل على إيه يحولوها لكتيمة إبوها للتحرك فمثلا هذه الحديثة الثانية اثنين هو في الغار يقول المنصور الثلاثة عارف أن يذكر الله من أكثر قصة الله والمجيد كما يدعمون على الله لأنه أكد معاه على كان خاف أن يضر قريش عليه فهو كده الانسان القلب المنكوب كيف يفهم عليه الامور ايضا في نفس الايه اذا يقول صاحبي لا تحزن ان الله معك فيفسروا الايه ان لا ابوكم كان في شده الجزع والخوف يكون لهم هذا الناس الجبن والخذلان وكذا وكذا في حين انه لا يجمع الا على الرسول عليه الصلاه كل خوف كان على الرسول عليه الصلاه فهكذا يعني هؤلاء الانسان أما هو يعني لا قول إلا ما تراه كله من الكوفة يعني يقول لي إيه اسمه اسمه عمر صحيح دي حقيقة إن واحد اسمه عمر وتعامل مع الشيعة هذا يصعد هذا الكبير وبعدين واقع ثاني من جماعة الكاردون بمضمون حاولوا تفصلوا على أي أخبار عن أحوال أهل السنة في إيران وماذا يفعل به أهل السنة في إيران يعني يصعدون أشد من الصهاد الفلسطينيين على أجل هذا. أهل السنة في إيران يصعدون صهاد جديد يكفي أن طهران حتى الآن ممنوع أن يقام فيها مسجد واحد أهل السنة في عاصمة طهران رغم أن الفلسطينيين أكثر من خلص الأعداد. لكن في طهران ممنوع حتى من إقامة مسجد واحد. لكن يوجد حوالي عدة سلائف وعدة معابد اليهود ومعابد للبوذيين في عدد الأوتاد في طهران لكن النبي كان يصلي هو الموت ويفكر على أمة الثاني كبير كل سؤال يقتل واحد من ايه من زعماء الكل ممنوع إقامة مدارس ويستبشرهم بالله على الشيعة ولا يتكلموا فيه ودي قصة مأساة ما أحد يحب يحس بها ما يحصل لإخوانها الآن في طهران في إيران كلها أهل السنة والشراب يستجيب الذي يتعرضوا لها ويسمع به الناجي نازلنا في الكومين ومتغربي التي تسمى يعني المساحة دي هي أحلام كفار حتى الآن أحلام يقوى من هؤلاء يعني المهدوعين نعم يعني ايضا كما كنا تتأمل من يوم الاثنين لانه يذكرهم بالآية الثانية اثنين ويتأمل من عدد الاربعة لان يذهب الوهم الى عدد الثلاثات الاربعة الرسولين ويوضحون لأن عمر وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذكر الله وسائر العبادات وقد ثبت في كتبهم ان لعن الشيخين في كل صباح ومساء يوجب لسبعين حسنة ولهم كتاب اسمه مفتاح الجنان يرسل برأي الحرار المسلمين فيه أدلات كثيرة ومنها دعاء يسمونه دعاء قال من قريش يلجون بهما على بكر وعمر وينسبون يورث إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أنه قال في هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعن قال من قريش وجيبي سيدنا وطاعه سيدنا إلى آخره ويقولون إن أبا بكر وعمر وعثمان ينافقون ويقولون إن الآيات المشعرة لمسح الصحابة من المهاجرين والأنصار وأم المؤمنين ويضع عنها كل هذه الآيات متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله جميع الآيات التي فيها مسح المهاجرين والأنصار والصحابة وعائشة وبكر وعمر دي آيات متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله ويقول الشيخ مشايخ محمد ابن محمد بن نعمان الملقب بالشيخ المفيد ان اهل السنه فرد من اليهود والنصارى واهل السنه عندهم ان انجد من اليهود والنصارى حتى لو اصاب البدن شيء منهم غسلوه مع ان المتلصق بالواحد والعابره عندهم ليس بذلك لكن لو اصاب بدن شيء من اهل السنه يغسلوه وعندهم ان الابتداء بلعن ابي بكر وعمر نزل التسليه في كل امر الديدان احد واولى فيقولون كل طعام لعن عليه الشيطان 70 مرة كان فيه زيادة فرحة ويقولون إن الله أمر الإكرام الكاتبين وابن خطب عمر أن يرفعوا الأقلام ثلاثة أيام عن جميع الخلائق يعني اللي يعملوا المشرك والعاصي وثلاثة الخمر وكذا وثلاثة سنة يوم ثلاث أيام مكافحة للبشرية أنه تم خطب عمر رفعت الأقلام بثلاث أيام فلا يقولون غنبا على أحد كما رواه الكلي الذي اتبع عيد بابا شجاع الدين قطع ربيع الاول عندهم عيد اسمه عيد بابا شجاع الدين وهي كليه ابي بنوع النبي قاتل امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ويقولون انما اخذ النبي عليه الصلاه والسلام هذا بكر معه وكان حجرا من نفسه لان يعلم كفار قريش بخروجه وطريق ذهبه يعني هذه وقفه مع معروفه فيما يتعلق بيوم فتر والذي قاتل اليها أن هذه الآية إلا يؤدي صحة خلافة أبي بكر وعمر لأن الله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء ووعدهم الأمر الحسن إذا أطاعوا الخليفة الذي يأمرهم بقتال بني خليفة كل المحمدين من الأعراب ستدعون إلى قوم من ذلك الفريق تخاطب لهم أو يسلمون فإن تطيعوا الذي يأمركم يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما بقضاء جرمكم وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعني زمن بشريرية يعذبكم عذابا أليما يعني بقضاء جرمكم وهذا التعذيب يحتمل أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة.